أهل كتاب لا يعلمون الدين ولا يعلمون شيئا من التوحيد الصادق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. وقد قال ابن حجر رحمه الله أن معاذ رضي الله عنه بعث إلى اليمن في سنة عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هي الإقرار والتصديق بالقلب، أي تقر بأنه لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله. وقال أهل العلم أن لا إله إلا الله تأخذ ركنان أو لها ركنان، هم نفي وإثبات. نفي أنه لا يوجد إله يعبد من دون الله، وإثبات أي أن العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في ملكه، كما أنه ليس له شريك في عبادته. أعلمهم أنه أو أعلمهم أنها شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة تكون لكل مسلم يدخل في دين الإسلام، أو لكل فرد يدخل في دين الإسلام. وأول ما أمر الله به هو توحيد الله بالعبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم يعبدون معناها يوحدون، أي يوحدوه بالعبادة، له الملك وله العبادة في السماوات والأرض. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وإفراده بالعبادة. وقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقالوا بأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد، ويعترفون به جميعا إلا على سبيل المكابرة والذين جحدوها، ومنهم فرعون عليه من الله ما يستحق، كان يقر بتوحيد الربوبية الذي هو الخلق والملك والتدبير لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء، هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق، فلا ينكره أحد. أما توحيد الألوهية وهو إفراده بالعبادة فأنكره كثير، وهم الذين دخلوا في الشركيات. لذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أصحابه على توحيد الألوهية. لذلك كان يبعث أصحابه إلى المدن والقرى لكي يوحدوا الله عز وجل. وهذه دعوة الأنبياء. كان نوح عليه السلام ظل يدعو قومه ألف سنة إلى 50 عاما، وباقي الرسل جميعا يدعون إلى توحيد الله عز وجل. لذلك جعل الله تبارك وتعالى دعوة الرسل هي التوحيد، دعوة إلى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله في ملكه، ولا إله إلا الله في عبادته. لا معبود بحق إلا الله عز وجل. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لم يأمره أن يأمرهم بفرض من الصعود من الصلاة والعبادات الأخرى، ولكن الدعوة التي هي أصل الإسلام وأصل الدين الحنيف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد: لا إله إلا الله محمدا رسول الله. النفي والإثبات لا إله إلا الله لابد أن يتحقق لله تبارك وتعالى وحده: لا إله إلا الله محمدا رسول الله. إذا لابد لكل إنسان أن يؤمن ويعتقد أنه لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أمر بشرائع الإسلام وبعثه الله تبارك وتعالى ليكون إماما للمرتدين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من تحقيق الألوهية أو الإلهية لله تبارك وتعالى، وما سواها فهو باطل، ما سوى الله فهو باطل. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له: أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله عز وجل فرض عليهم في يومهم أو في كل يوم وليلة خمس صلوات، في كل يوم وليلة. لذلك قال أهل العلم أن يجب على كل إنسان أن يتعلم التوحيد قبل الفروض. لا يجوز لنا أن نقول لأحد تعلم الفروض قبل توحيد الله عز وجل. لذلك لابد من تحقيق الإخلاص لله عز وجل في عبادته وفي طاعته وفي أمره. وقرن الشهادة قرنت بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله تبارك وتعالى يأتي أو تأتي الشهادة بهذين الركنين معا لا يقتصران عن أحدهما. وقال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال: العمل ان لم يكن صادقا وكان صوابا لا يقبل، وان كان صوابا ولم يكن صادقا لا يقبل. اي العمل ان كان خالصا لله عز وجل ولم يكن على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، واذا كان على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به اخلاص لله عز وجل فلا يقبل ايضا. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا ليصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإخلاص لله عز وجل من الأمور التي يجب على كل إنسان أن يحققها في إسلامه وفي مبدئه. فالإخلاص هو أن تجعل نيتك لله عز وجل، لا تجعل له شريكا في أي عمل، كما قال الله عز وجل على الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كان الكفار يعملون العمل لا ليس فيه حظ لله عز وجل، لا يجعلونه لله وليست لهم نيات أو نيات. لذلك أحبب الله أعمالهم جميعا يوم القيامة. فقال أنا ويبني أن النية هي التي تفرق بين الأعمال وبين العبادات وغيرها من الأعمال وغيرها. فالنية تدخل في العبادة، لأنك إن لم تعبد الله عز وجل بنية خالصة له سبحانه وتعالى فهذا يكون عليه الخسران المبين. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عن العبادة: قال هي جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والصيام وغيرها. فتحقيق العبادة لابد أن تجعل كل عملك لله عز وجل، لا تجعل له شريك في أي عمل تعمله. النية تكون له، إذا أكلت فنيتك أن تأكل لتعينك على طاعة الله، والشرب أيضا والقيام والنوم وكل شيء تجعله نيته لله تبارك وتعالى حتى تحقق الإخلاص لله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا هم أخلصوا النية لله عز وجل وإيقنوا أنه هو المتخبط بالإلهية والعبودية فقد صلح كل عمله، لأن إذا صلحت النية صلح العمل كله، وإذا فسدت النية فسد العمل كله. وكما هو معروف أن التوحيد أصل الأصول، الأصل الذي يبنى عليه غيره، فكل فروع الدين وكل الفروض تدخل وتندرج تحت أصل عام وهو توحيد الله عز وجل. فلو كان هناك أحد يتقرب إلى الله عز وجل بجميع الطاعات ثم جعل من بين هذه الطاعات أو هذه العبادات لها حظ لغيره فالله تبارك وتعالى غني عنه وعن هذه العبادة، فالله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له عز وجل، لا يشرك معه لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك. لا نبي لو ولو أنه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لو تقرب إليه فالله تبارك وتعالى ليس له حاجة في عبادته، فالله تبارك وتعالى يحب أن يتقرب العبد إليه بمباشرة الأعمال إليه، لا يدخل معه أحد ولا يتقرب إلى أحد له، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعترفون أن الله تبارك وتعالى موجود ويعترفون بربوبيته وأنه هو القادر على كل شيء، ولكن جعل له ندا وجعلوا له شركاء يتقربون بهم إليه، والله تبارك وتعالى حذر من هذا. وقال عز وجل أيضا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبين بذلك أن وهذا مثال أن المساجد للعبادة، فإذا دخل العبد هذا المسجد الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل وعبد غيره أو دعا غيره أو تقرب إلى قبر أو غير ذلك من الأمور التي توجد في بلاد المسلمين الآن، فالله تبارك وتعالى لا يقبل هذا العمل، ولكن جعل الهداية مصدرا وأصلا عظيما، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا معه ملك مقرب ولا نبي مسلم. ولو حتى جبريل عليه السلام مع ما فيه من عظمة وكرامة وما مع به مما فضله الله تبارك وتعالى على الملائكة، فالله تبارك وتعالى إذا تقرب أحد إلى جبريل لا يقبل هذا العمل، لا يقبل هذا العمل. لذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم على الدعوة إلى التوحيد وعلى إخلاص لله عز وجل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى توحيد الله فقط، لم يدعوهم الى الفرائض، ولم يدعوهم الى الصلاه، ولم يدعوهم الى الزكاه، ولم يدعوهم الى غير ذلك، ولكن كانت دعوته هي اخراج هؤلاء القوم من الذين يشركون او يشركونه مع الله عز وجل. لذلك حتى بعد ان هاجر الى المدينه كان ايضا مع فرض الفرائض كان يدعو الى توحيد الله عز وجل، فكان كل حياته دعوة لله عز وجل في توحيده. ونرى في سور القرآن الكريم أن كل حياته تبارك وتعالى تدعو إلى توحيده وإلى إخلاص في العبادة. لذلك قال له: اجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا بد أن يؤمنوا بأنه هو خاتم النبيين، هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى توحيده عز وجل. والذي يؤمن بالله ويكفر بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أي من الأنبياء أي نبي يكفر به فالله تبارك وتعالى غني عن عبادته. فلا بد من ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث جبريل المعروف عندما سأله أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فمن هذه الأمور التي يعتبر فيها والتي تقرب إلى الله تبارك وتعالى هي الإيمان بكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى. وأعظمهم وأشرفهم والذي ختم الله به رسالته هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشريعته جاءت ناسخة لكل الشرائع السابقة، ناسخة لكل الكتب السابقة. لذلك وجب على كل من دخل الإسلام وشهد أنه لا إله إلا الله وحقق الإخلاص لله عز وجل أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسوله حقا، وهو الذي بعثه إلى الثقلين الجن والإنس. ومن قال بعكس ذلك فقد كفر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ويعتقد أن اتباع الله عز وجل والأوامر التي أتى الله بها عز وجل واجبة على كل إنسان، ويجب على كل فرد مسلم أن يؤمن بهذه القواعد والأمور التي تكون فارقة بين الموحد وغيره من أهل الأوثان والمشركات وغير ذلك. فقال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك بذلك أي أجابوك لذلك، أي لا تقل لهم ولا تفرض عليهم أي شيء حتى يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أصبح هذا أصل عظيم يبنى عليه الدين، الذي يأتي بأفعال وأي شيء بدون الإخلاص بالله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فليس في عمله حظ من القبول. لذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وليس بصحيح. لذلك يجب على كل إنسان مسلم الذي يؤمن بالله ربه ويوحده أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ما لم يفعله ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك طعنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ رسالة، فالله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى ما أتى بشيء إلا بينه للناس جميعا. والله تبارك وتعالى أنزل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الكتاب هو دستور الله عز وجل، وهو به يحيى الأرض ويعيش، والسنة جاءت مبينة وموضحة لهذا الكتاب حتى يستقيم الإنسان في حياته ويستقيم في أمره. وبذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جاءت أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالأحاديث كثيرة في إثبات شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا في سور القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الإقرار والتصديق بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد في العبادة وفي الإلهية وغيرها. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالصدق لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى بدأ بنفسه على أن هذه الشهادة شهادة لا بد لكل إنسان أن يشهد بها وأن يقر بها، شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وثنى بملائكته سبحانه وتعالى لما من الملائكة من أنهم يسمعون كلام الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، ولفضلهم الكبير على ما يفعلونه من طاعات الله عز وجل. ثم ثلث بأهل العلم وأولو العلم الذين هم الأنبياء، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من قال بقولهم ومن تبع نهجهم ومن أمر بما شرع الله به وما نهى عما نهى الله عنه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل لأهل العلم لأنهم شهدوا على ما شهد الله به من توحيده ومن إفراده بالعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أن يعلمهم الصلاة وإقامة الصلاة نرى كثيرا من الآيات في كتاب الله عز وجل يمر بها نبيه ويمر بها المؤمنين، يقول وأقيموا الصلاة، وكثير من الآيات ذكرا بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فالأمر بإقامة الصلاة هو ثاني ركن من أركان الإسلام، كما ذكرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فإقامة الصلاة هي كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة أو أقوال وأفعال خاصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسبيح. فمن لم يأتي بها على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شيء، ما ترك من شيء إلا علمه أصحابه. لذلك قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإقامة الصلاة هي الإتيان بشروطها وأركانها وفروضها وسننها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث كثيرة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بها عن عائشة وعن ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين. لذلك إقامة الصلاة لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمر من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. لا يجوز أن نفعل أو نقيم هذه الصلاة على غير ما هي عليه، لأنها من العبادات، وكما هو معروف أن العبادات موقوفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدقناه، وما لم يأتي من عنده ما نأتي به. لذلك صلى الله عليه وسلم جاء في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أمرتكم به فافعلوه، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا بدل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر منه. لذلك كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان علامة وهداية للمسلمين جميعا إلى التقرب إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا من النار ومن فيها، وأن يرفع ما كان من عمل صالح إليه، وأن يتقبل منا عملنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقر بأعيننا الصلاة، وأن يجعلنا ممن يقيم الصلاة إقامة صحيحة، ويجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.